أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى الطبراني في معجمه الكبير وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعا. ومن أجل ذلك ولخطورة هذا الأمر نعقد هذه المحاضرة في فقه الخشوع، كيف يصير الواحد منا خاشعا لله تبارك وتعالى حال أدائه للعبادات والطاعات، كيف يحصل هذا المقام الرفيع الذي يندر تحقيقه في أهل آخر الزمان، في الآخرين من هذه الأمة، بنص حديث خير البرية صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا ينبغي في البداية أن نعقل ونتدبر ونفهم ما معنى الخشوع، وما درجات الخشوع، وكيف حصل سلفنا الصالح تلك المقامات العلية. ثم بعد ذلك إن شاء الله سنعقد جانبا من هذه المحاضرة في فقه الخشوع في الصلاة خاصة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يهدينا إلى سواء السبيل. الخشوع في معناه قريب من الخضوع، لكن فرق العلماء بين الخشوع والخضوع، فقالوا إن الخضوع يكون في البدن، أما الخشوع فيكون في البدن وفي الصوت وفي البصر، واستدلوا بقول الله تعالى: خاشعة أبصارهم. الخشوع فيه معنى الاستكانة لله، الذل والخضوع لله تبارك وتعالى والتضرع بين يديه. لذا قال أهل اللغة: الخاشع هو المستكين الراكع. وقال بعضهم: الخشوع هو الضراعة، التضرع لله تبارك وتعالى. والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، فإذا ضرع القلب خشعت الجوارح. إذن محل هذا الخشوع في القلب، وإذا نحن بصدد الكلام عن عمل من أعمال القلب. لذلك لما عرف أهل العلم معنى الخشوع اصطلاحا قالوا الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، وقيل هو الانقياد والاستسلام للحق. القلب يقف بين يدي الله مستشعر القرب من الله، متذلل لله تبارك وتعالى، ساجد بين يدي الله، القلب منقاد مستسلم مذعن لأمر الله تبارك وتعالى. قال الجنيد الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وقال ابن القيم في المدارج والحق، واسمعوا هذا جيدا وافهموه جيدا لأن في هذه الكلمات القليلات الذهبيات خلاصة ما نريد أن نحصله، يقول الحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم، المحبة، الذل، الانكسار. اسمعوا مرة أخرى، الخشوع عشان أوصل لهذا لازم يبقى في قلب المعاني دي كلها تجاه ربي ومليكي سبحانه وتعالى، أعظمه تعظيما بالغا وأجله وأهابه وأقدره، ولا أستطيع أن أقدره حق قدره، لكن أقدره على ما ينبغي في حقي وعلى ما أستطيع فأعظمه. فتجد القلب مكبر، الله أعلى وأجل، الله أكبر من كل شيء. تجد القلب معظم أنه يقف الآن بين يدي الله، يتقرب إلى الله، يعلم من يعامل، فيذل ويخضع ويخشع. إذن أولا كيف نحصل؟ ابن القيم يقول لنا أن الخشوع إذا أردت أن تفهم وتعي وتفقه معناه فعليك بهذه الأربع: عظم ربك في قلبك، كبر ربك في قلبك، اعلم أن ربك هو الجليل العزيز سبحانه، فعامله من هذا المنطلق، منطلق الإجلال. والأمر الثاني، عليك أن تتحبب له، عليك أن تستشعر بقلبك جمال صفاته، عليك أن تستشعر كم النعم التي يسديها عليك ربك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فتحبه وتجد في قلبك الإقبال عليه كما يجد المحب تجاه المحبوب، كما يستبشر المحب حينما يعاين ويشاهد المحبوب، حينما يذكر له المحبوب فتراه مقبل وتراه فرح وتراه في قمة السعادة حين يستشعر هذه المعاني الجميلة. فإذا أردت أن تخشع فهناك خشوع محب، تراه هكذا قد استشعر تلك المعاني في وجدانه وفي قلبه، فتراه وقد طأطأ رأسه، ترى فيه هذه الاستكانة، استكانة ليست نابعة من الإحساس بالقهر، وإنما استكانة متودد متحبب إلى الرب. والأمر الثالث الذل، وها هنا يستشعر العبد نقصانه ويستشعر عيوبه ويستشعر أنه لا يفي لله بشيء مما ينبغي، فيذل حين يذكر المعصية ويتذكر نوال الله وإحسان الله، فيذل حين يرى جنايته ويرى إنعام الله وجوده، حين يستشعر تقصيره البالغ وفضل الله عليه السابق فيذل وينكسر، وتكون هذه الكسرة التي في القلب فيحدث من ذلك الخشوع بالذل وبالانكسار لله، وهو يعلم أن الله عند المنكسرة قلوبهم، وأن أهل الانكسار هم أهل الفوز والفلاح، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. هذا الأمر الأول وهو حقيقة الخشوع. ورد الخشوع في القرآن على 5 أوجه. الأول الخشوع بمعنى الذل، كقول الله جل وعلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، أي ذلت وسكنت واستكانت وخضعت وانقادت لله تبارك وتعالى. والثاني يأتي معنى الخشوع في القرآن بمعنى سكون الجوارح، تلاقي الواحد كده باين عليه أثر السكون والهدوء والطمأنينة والاستكانة لله تبارك وتعالى، وهذا هو المراد من قول الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، فخشعت اليد وخشعت العين وخشعت الأقدام وخشع كل شيء في الإنسان لله رب العالمين. والأمر الثالث والمعنى الثالث الذي ذكر في القرآن من معاني الخشوع هو الخوف، ومنه قول الله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي خائفين، يدعوننا راغبين مؤملين، ويدعوننا وهم وجلون وهم خائفون خاشعون لرب العالمين. فيأتي معنى الخشوع بمعنى الخوف. والرابع يأتي الخشوع بمعنى التواضع. قال الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال أهل التفسير الخاشعون أي المتواضعون، ومن تواضع لله رفعه، والتواضع سمة أساس لعباد الرحمن في مقابل الكبر الذي هو من صفات أهل النار والعياذ بالله. والخامس هو معنى الجمود. قال الله وترى الأرض خاشعة أي جامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فجاءت هنا بمعنى الجمود، وكأن الخاشع هكذا تراه محقق لكل هذه المعاني الخمس: ذليل، ساكن، خائف، متواضع. إذا رأيته وجدته وقد تصلب في مكانه حتى ظننت أنه كالجماد لا يتحرك له طرف لا يهمس له لسان، تراه هكذا متخشع لله تبارك وتعالى. الأمر الثالث درجات الخشوع. ذكر ابن القيم عن صاحب منازل السائرين أن الخشوع على 3 درجات. فأما الدرجة الأولى، علشان ناخد الطريق ونفهم إزاي نصل إلى هذه المنزلة، لازم ناخد الدرجة الأولى الثانية الثالثة هكذا. أول شيء الخاشع يتذلل للأمر ويستسلم للحكم وينقاد لنظر الحق، يتذلل للأمر، فتراه يتلقى أمر الله بذل القبول والانقياد والامتثال، ويظهر الافتقار لله ويتضاعف، تضاعف ما استطاع، فإن اللطف مع الضعف أكثر. يعني يسمع حي على الصلاة تجد القلب يهتف لبيك ربي، يسمع استجيبوا لله تجد القلب يهتف أجبت نداء ربي لبيك وسعديك، تجد القلب هكذا لا يراوغ بل ينقاد. تسمع النذير، تسمع الموعظة، تعرف الحكم الشرعي في شغلك في حياتك، الأخت تعرف الحكم الشرعي في تعاملها مع أهلها إزاي وهم بيضيقوا عليها مثلا، تعمل إيه ما بين الأمور المختلفة ما بين العلماء، لما يظهر لها الحق تجد نفسها تنقاد للحق لا تراوغ، تقول فلان بيقول حلال، فلان بيقول حرام، فلان بيقول مستحب، فلان بيقول واجب، أنا هسهلها على نفسي، لا تجد هذا، تنقاد وتذل لله تبارك وتعالى، تجد تمام الامتثال، تمام الافتقار والتضاعف لله تبارك وتعالى، وتستسلم لحكم الله، فتستسلم للحكم الشرعي، فلا تعترض برأي أو بشهوة. يعني نقول يا جماعة الحكم الشرعي في الاختلاط إنه الأصل في هذا سد الذريعة، فمش عايزين إن الاختلاط يكون مؤدي إلى محرمات ومخالفات. تيجي تسأل خطيبي بيكلمني، تيجي تقول أعمل شات مع واحد بس هنتكلم في الدين، يجي الحكم الشرعي احفظي عليك دينك، احفظي الله يحفظك، خدي بالك حتى لا تكوني فريسة الهوى وفريسة للشيطان حتى يفسد عليك قلبك وأنت لا تدرين، خدي بالك وخد بالك، ما تترخصي هنا، ما تتسهلش هنا. يجي بقى ايه الغير خاشع يبتدي يعترض بالآراء، ليه ايه التشدد ده، ليه ناخد الامور بهذا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويبتدي بقى يتكلم ويقول، وربما هو في ضميره يعرف تمام المعرفة انه على خطر، ويجي بعد شوية ويقول اختلط وقلبي ضاع، وهي تقول فسد علي حالي، و فين بقى الاستسلام للحكم الشرعي؟ لو طلع الرأي، لو جت الشهوة، انا شهوتي صراحة في ان انا عايز اتنزه واني عايز اروح اطير وعايز اعمل واسوي، فنيجي الحكم الشرعي ما تتواجدش في اماكن فتن، ابعد عن هذه الاماكن لانه قد تتنزل عليها لعنات فلا تجد قلبك بعد ذلك، وقد يعاقبك الله بعقوبة لن تسلم منها، فخف على نفسك، بلاش كده، خليك ابعد عن ذلك، وعليك بالامور التي لا فتن فيها، مش من باب التضييق ولا من اي شيء. تيجي الشهوة، مش لازم يعني، عادي انا هاخد بالي شوية، انا عارفة قوي المعاني دي وانا فاهم جدا الامور دي، فتبتدي الشهوة اللي تحركني وليس الحكم الشرعي. انا شهوتي الان في ان انا اعمل كذا وكذا، انا شهوتي ان انا انزل البس كذا، انا شهوتي في جمع المال، فنقول المال ده في شبهة بس الشهوة غلبة، ونفسي يبقى معايا المال ده عشان اشتري كذا واعمل كذا واركب كذا، الشهوة هي اللي بتحركني، فلا تراه مستسلم للحكم الشرعي بل يعترض بالرأي او الشهوة، ده مع الحكم الشرعي. ابن القيم بيقول ويشمل ايضا الاستسلام للحكم القدري، مرض ليه يا رب، فيتصفر يكره يعترض، ده انا لسه في عز شبابي، غيري بيتمتع بحياته دلوقتي، انا ليه يحصل لي ويجرالي، او سلب نعمة من النعم، ضيق عليه في العيش، ضيق عليه في الرزق، هي اتأخرت في الجواز شوية، ليه بيحصل لي كده، تتسخط على الحكم القدري، فهذه لا يمكن ان تكون خاشعة لله تبارك وتعالى. فعلينا نفهم المعنى ده كويس، الخشوع مش هنحصله الا بتحقيق هذه المعادلة، التذلل للامر، بمعنى نتلقاه بالقبول والانقياد، نستسلم للحكم، يبقى الحكم الشرعي لا نعترض عليه برأي او بشهوة، ديني ديني لحمي دمي، اخاف على ديني، ما اعترضش على الحكم القدري بل اتلقاه بالرضا لا بالتسخط ولا بالكراهة ولا بالاعتراض. والامر الاخر هو الانكسار لنظر الحق. ده كل ده في الدرجة الأولى، الانكسار لنظر الحق، أبقى حاسة من جوايا إن ربنا مطلع عليا، أبقى مستشعر إن ربنا رقيب بصير ينظر إلي ويعلم ما يصلحني وما يفسدني وما أسر وما أعلن، فينكسر القلب لنظر الرب واطلاعه على تفاصيل ما فيه. الواحد يقعد بينه بالنفسه كده ويبتدي يقول يا كنت واقف بصلي وبفكر هعمل ايه بعد شوية، هسوي ايه، هروح المشوار ده دلوقتي ولا كمان حبتين، هقول لفلان ايه. وربنا كان مطلع وربنا كان يراني. فلو تتصور ان انت قاعد قدام ملك من الملوك والملك بصص لك، وانت قاعد بتكلم واحد جنبك والملك بيبص لك والملك مقبل عليك، وانت قاعد تبص شمال تبص يمين ولا على بالك، لو ان الملك في اللحظة دي غضب عليك وامر بعقوبة ليك، كيف تتعامل هكذا مع الملك؟ فكيف تتعامل مع ملك الملوك سبحانه المالك الملك المليك جل في جلاله وعظم في سلطانه سبحانه وتعالى؟ دي اول درجة، درجة الاولى من درجات الخشوع. الدرجة الثانية قال ترقب آفات النفس والعمل. شوفوا التعبير دقيق قوي، بيقول ايه ترقب، يعني الواحد قاعد كده بينكش في نفسه، قاعد متردد. ايوه عرفت انا المشكلة عندي ذرة الكبر، ايوه جالي الامر وضح الحق وللأسف الشديد اعرضت عنه بطر الحق، ايوه انا وجدت في نفسي حتة العلو دي على الناس، ايوه انا حاسس بنفسي حبتين، انا عندي امكانيات مش عند الناس، انا خريج كذا، انا ابن كذا في مصر، انا مميز عن الناس بذكاء، انا مميزة عن صحباتي بجمال، انا ملتزمة مش عارف بقالي قد ايه. احساس العلو مع بطر الحق دفع الحق يركب المعنى الخطير ده، فايوه عرفت مشكلتي فين، فيترقب هذا ويبتدي يسعى ويجد في اصلاح نفسه، او عرف ان الدنيا عنده عالية قوي، ان الدنيا ليها قيمة كبيرة قوي، فاهم ما يشغل باله الزوجة والسيارة ومساكن ترضونها، كل اللي بيشغل باله رصيده هيبقى قد ايه من المال، هيأمن مستقبله ومستقبل اولاده، هي تترزق بالزوج اللي بمواصفات معينة مش اقل من صحباتها ومش اقل من اقرانها، ليه يعني يبقى مهرها مش كذا، وليه ما يعملوهاش حفلة زفاف بكذا، وليه ما تقضيش شهر العسل في كذا، هو ده اللي شاغل البال. انا بقى قاعدة تربط الحاجات دي، ايوه هنا هي دي اللي قطع بيني وبين ربنا. يقول ترقب افات النفس والعمل، ايوه عملي ايه اللي بيفسده، اللي بيفسده ان انا ما باخدش بشروط العمل، انا ما بستعدش للعمل، انا بدخل على العمل كده وخلاص، فعشان كده لما بدخل في الصلاة ما بحسش، لما بتصدق ما بجدش، لما اسمع الاحاديث النبوية اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها ثمرات عالية، لما اروح ازور مثلا دار ايتام وامتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك، امسح على رأس اليتيم واطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك، اعمل كده ومفيش فايدة. ليه بقى؟ علشان انا عندي آفة وضحت ان انا بحب الظهور، ان انا ساعات بسكت نفسي بعمل وانا عارفة الاوزار بتاعتي كويس والمعاصي، فبضحك على نفسي بقول اهو انا عملت العمل اهو وعملت كذا وكذا وكذا، بأسعى في محبطات الاعمال وانا مش داري، اعرف افاتي فين، مشاكلي فين، اعمالي ما بتجيبش الثمرات بتاعتها ليه. قال ابن القيم الدرجة الثانية ترقب افات النفس ورؤية فضل كل ذي فضل. قال: ويتحقق ذلك بانتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها لك. يبقى لو ظهرت، واحنا قلنا الكلام ده وحعيده تاني لأهميته، اعرف عيوب ازاي؟ انا عارف كويس العيب الفلاني ده، حتى ولو كبرت قدام الناس بس بيني وبين نفسي عارف ما انا بعمل الذنب، وعارفه كويس، وعارف قد ايه انا ذليل قدام شهوات معينة، ما بقدرش اغض بصري، ما بقدرش اسجر نفسي، ما بعرفش اني اقول لنفسي ابدا لا. فانا عارفه، فاول حاجة اعرف بيها واترقب بيها ان انا ابقى صادق بيني وبين نفسي لاني عارف هذه الامور. اتنين، اتعلم اعرف يعني ايه مظاهر العجب، ويعني ايه اسباب الكبر، ويعني ايه اسباب الرياء، وايه مظاهرها، واعرف ازاي افهم هل هذا غرور ولا حسن رجاء، اعرف افرق ما بين الامور، هل هذه عزة ولا كبر. العلم يبين لي عشان اعرف افرق ما بين هذه العيوب بعضها ببعض. ثلاثة، بنصيحة الناصح. يعني لو حد جه وقال لي يا فلان خد بالك شوية، يعني واضح عليك ان انت بتحب تتكلم شوية عن نفسك، انك بتفرح قوي بثناء الناس عليك، خد بالك. فما يجيش بقى الحتة اللي جوايا يبتدي يقول ليه يعني، ابدا انا في منتهى التواضع. حد يا جماعة يقول غير كده؟ يا عم راجع نفسك، يمكن عندك المشكلة دي، يمكن مش عارف تخشع لله، يمكن صلواتك ضايعة بسبب ان جواك الحتة دي، راجع نفسك. فنصيحة الناصح تدلني على عيب نفسي. اربعة، خصومة المتخاصم. لما حد كده يخاصمني في شيء بعدين يقول لي يا اخي مش كفاية ان انت بقالك مش عارف قد ايه ما بتعملش ايه، يبتدي يصغر لي عيوبي. فلا اتكبر، بل اعرف من اين اوتى، منين الشيطان بيدخل عليا، فذلك يجعل القلب خاشعا لا محالة. لان لما احط لستة العيوب، وده واجب عملي اول في محاضرتنا النهاردة، عايزين لستة عيوب. لو كل واحد منكم بمنتهى التجرد دلوقتي واحنا في الزمان الشريف ده ونحن مقبلون على زمان العتق من النيران، ونريد ان تقبل قلوبنا وان تتحرك بل تبادر لتنال الجوائز، ابتدي من هنا اعمل لستة العيوب. 10 عيوب، 10 عيوب فيك: كسول، منان بتمن على الناس، عاجز مش عارف تعمل ايه، ولا مشكلتك في الرياء، مرائي تحب الناس تطلع على اعمالك قوي، معجب تفرح قوي باعمالك، ولا افتك في لسانك، لسانك فرفار دائما ابدا لا يتوقف، فمشكلتك من هنا غيبة، نميمة، كذب، احيانا تجادل بالباطل، ودي افة اخرى. هل انت جدل جدول؟ كل حالك ان انت وكان الانسان اكثر شيء جدلا، تجادل. يا عم اتق الله ليه يعني؟ ربنا يجعلنا من المتقين يا شيخنا. طب ما غير كتير كده، اشمعنى انا اللي اختصني بهذا؟ احد الناس مرة قلت له لا اذاقك الله طعم نفسك. قال اشمعنى يعني الشيخ مش منقي الا انا اللي يقول لك الكلمتين دول يعمل بهم بدني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والله كنت اظن اني وانا بدعي هذه الدعوة اني اختصه بشيء، انه خايف عليه وخايف ان هو يعجب بنفسه ولا شيء، لكن بانت الآفة، وضح ان هو بالفعل كذلك، هو ده المشكلة. فتشوف فين مكمن الآفة عندك وتراقب ذلك. فلما تشوف ضعف الصدق، لما تشوف قلة اليقين، لما تشوف تشتت النية، لما تشوف كبر وعجب وغيره وغيره، تبتدي تذل وتنكسر وتقول له يا سيدي ويا مولاي ويا قرة عيني إليك جئ، فخلصني مما أنا فيه وداوني من آفاتي وعالجني يا مولاي فتخشى. قال: وأما رؤية فضل كل ذي فضل، فده برضه مهم قوي بيحقق معنى الخشوع. ف فيتحقق بمراعاة حقوق الناس وأدائها. لما تعامل عالم أو تعامل معلمك أو تعامل والدك أو تعامل الكبير بغير التوقير، بغير الأدب، بغير أداء حقه عليك، يبقى لن تنال الخشوع أبدا، بل تتعلم الخشوع مع هؤلاء. عايزك تقبل يد والدك، عايزك تقبل يد العالم اللي بتتعلم عليه، عايزك تنكسر هكذا، عايزك يا أختي تنكسري لله بانكسارك لزوجك بطاعته، فإنما هو جنتك ونارك. انكسارك له يحقق هذا المعنى مع الله، لأنك مش بتعاملي بشر، بتعاملي رب البشر، فتراعي حقوق الناس وتؤدي هذه الحقوق، ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم. وفي المقابل الأخت بقى لما نيجي نقول لها كلمتين زي كده تقول طب ما هو بيعاملني وحش، وطالما بيعاملني وحش جزاء وفاقة، الجزاء من جنس العمل، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. الأدلة كلها تبقى جاهزة في الوقت ده، وهذا لا يعني يصح بحال. هو ده اللي احنا لسه قاعدين بنقول انه اعترض بقى وابتدي اطلع الرأي واطلع الشهوات واطلع الكلام، احنا بنقول شرع وبنقول رب بيحثك على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ان النساء من اهل الجنة الولود الودود العقود التي اذا ظلمت قالت هذه يدي اضعها في يدك لا ارى غمضا حتى ترضى. يبقى ما تبصيش بقى هو بيعملك ايه فانت تعمليه. انا ابويا اصلا بيفضل علي غيري، واصلا بيفضل اختي علي، واصلا ادى مش عارف ايه اكتر مني، فبالتالي انا شايفة انه ظالمني فجزاء وفاقة. لا، هذا ليس ادب الاسلام، وليس هذا بصفة الملتزمين عباد الرحمن. لا، ابن القيم بيقوله لا ترى ان ما فعلوه من حقوقك عليهم، ما تبصش للكلام ده، فلا تعاوضهم عليها، فهذا من حماقات النفس. وناخد بقى القاعدة التالية ونؤصل لمعنى الخشوع من كلام شيخ الاسلام. عايزكم تكتبوا الكلام ده في كشكول الفوائد، اسمعوا وافهموا. يقول ابن القيم وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول العارف اللي يعرف ربنا اللي حينال الدرجات دي مين؟ لا يرى له على احد حق، ما بطالبش في حقوقي، لا ارى لي على احد حق، لما تديني ابقى اديك، لما تعاملني كويس اعاملك كويس، خد وهات. ما هو مش ممكن ابقى بحسن اليك وانت تسيء الي وعايزني اعاملك كويس، يبقى انت بعيد عن الدرجات دي خالص. العارف لا يرى له على احد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا. الله، ولما احسنت لغيري ولما تفضلت على غيري ما ابتديش اقعد بقى اقول بعد ما اعمل في ده كله في الاخر خالص يعاملني كده، بقى انا بأحسن اليه، بقى انا بسويله، بقى انا عملتله، بقى انا وقفت في محنته، بقى انا كنت ايده في زنقته، يجي بعد كده يتعامل معايا بالاسلوب ده؟ اسف، بره مش متعامل معايا بالاسلوب ده. العارف لا يرى له على احد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. الله، الله على المعاني المفقودة، الله على أمور يندى لها جبين كل ملتزم في هذا الزمان. ولا لا تشاركوني في هذا، حد مننا بيتعامل كده؟ حد مننا فاهم كده؟ ولا النفس مستأسدة؟ ولا لو حد دفلي على طرف لأرين فلان ما أصنع؟ مش ده اللي بيحصل؟ لا يعاتب، قال دي مفهوش فلان، أيوة فلان ده بيفسد علي حالي مع ربنا، لا يلزمني، لا يلزمني في الطريق لأنه قاطع من قطاع الطريق. إنما واحد يجب علي شرعا حقوق واجبات واجبات معينة تجاهه. فابتدي اقول لا هتعامل معاه من منطلق معاملته، يبقى هنا هذا القلب لن يرى هذه الدرجات ابدا ولن يخشع لله حق الخشوع. لا يعاتب، لا يطالب، لا يضارب. والدرجة الثالثة من درجات الخشوع قال حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية القلب من مراءة الخلق. الكلام بيبدو في البداية انه شكله كده صعب، لكن لما ندوقه هنلاقي معنى حلو قوي. يعني ايه؟ بيقول لما ربنا يفتح علي قوي، ولما ربنا سبحانه وتعالى يمن علي ويصطفيني باستطاعات عالية قوي، واحس بكرامات واحس بمنن، الاقي نفسي مكسور اكتر. النعمة بتأدبني اكتر، بتخشع قلبي اكتر، فبقى وانا حاسس بالفضل مش فرحان بقى وبرفع راسي واقول انا بقيت والي من اولياء الله الصالحين، وان ربنا من علي عشان انا كويس او عشان انا استحق او لا، بالعكس ده النعم تنزل يزيد حياة. يا رب انا ما استاهلش، يا رب انا ما استحقش، فربنا يفيد عليه. يبقى قاعد في وقت من الاوقات يجد سرور وانشراح واقبال، ويجد القلب على حال غير الحال، وتبكي العين والقلب ساجد لله تبارك وتعالى، ويحس بقرب الله ويتذوق روح وريحان وجنة نعيم، وتلاقيه بعد الحال ده كله مكسور اكتر. حافظ للحرمة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما اخبرنا صلى الله عليه وسلم بما سيكون في حديث الشفاعة وفي حديث الاسراء، كيف كان صلى الله عليه وسلم في تمام الذل، في تمام الانكسار والافتقار، وهو في أقرب ما يكون إلى الرب، فيسجد في حديث الشفاعة بين يدي الله تبارك وتعالى ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد. قال صلى الله عليه وسلم أنه لا يدريها الآن، لا يعي ما سيقول في هذا الوقت محامد لم يكن قد حمد الله عز وجل بها قبل ذلك، فيقال له سل تعطى واشفع تشفع. يبقى الانكسار ده تاني حاجة. يبقى الدرجة العالية قوي في الخشوع تصفية القلب من مراءة الخلق. بمعنى ايه؟ انه اتعس لحظة في حياة الخاشع يوم ما حد يعرف عمله السر. يعني انا قمت صليت ركعتين ما حدش شافهم، واهل البيت كانوا كلهم نايمين وما حدش منهم درى بهذا، وقمت واستشعرت معنى، وبعد كده عرفت ان زوجتي او عرفت ان حد من اولادي او عرفت ان حد من اخواتي ولا والدي ولا والدتي اطلع على ده، فقعد مثلا في الصباح يقول لي انت ليه كنت تعب نفسك قوي كده، هون على نفسك. دي تبقى اتعس لحظة في حياتي لما اتصدق بصدقة سر محدش يعرفها، وبعد كده افتضح بين رؤوس الناس ويقولوا جزا الله خير الاخ فلان ولا الاخت فلانة انها من الفاعلات للخير. يبقى ده اتعس لحظة في حياتي، ان حد اطلع على حالي، ابقى واقف في الصلاة عيني باكية، وابقى اهم حاجة عندي ان انا اخرج من الصلاة ومحدش يحس بهذا ابدا، انه ما يحسش ان انا كنت على هذه الحالة. بعد كده انبسط مع الناس، ربما اضحك، ربما كذا، انما الناس ما تحسش باللي جوايا، لانه لو حسوا باللي جوايا يبقى اخاف ان انا كنت طمعان في نظرهم، طمعان انه يبصولي. عشان كده بيقول تصفية القلب من مراءة الخلق مع اخفاء هذه الاحوال عن الخلق فيبلغ في ذلك جهده. عشان كده الواحد منهم كان يصبح يجيب شوية مية ويعملهم على شفايفه عشان ما تظهرش اثر اليبوسة التي تكون عند الصيام. ربما الواحد منهم تراه قائم لليل ومتعب ومجهد فيبالغ في عدم اظهار اي شيء يشعر به من ألم هذه العبادة الطويلة، لا يشعر احد بمثل ذلك، وهكذا يبالغ في اخفاء احواله عن الخلق. رابعا عايزين نشوف امثلة تطبيقية للخشوع وناخد منها واجبات عملية بين يدي تلك المحاضرة. فأول ذلك من منا سيكون البطل؟ نعم، من منا سيكون بطل هذه المحاضرة وهذا المعنى؟ فبطلنا هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، لما دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم فقال مثل ما قال في الأولى، وصنع معه ذلك في الثالثة. فذكر في الحديث أنه قال في المرة الثانية أو في الثالثة: علمني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، ده البطل بقى: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. كل ركن من هذه الأركان وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج منا إلى وقفات. كيف نصل إلى ذلك؟ كيف نحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند مسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها. يعني في حاجة اسمها خشوع. بعض العلماء بلغ بهم أنهم قالوا أن الخشوع ركن، فإذا لم تكن في الصلاة خاشعة بطلت الصلاة. فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. طب الوضوء ايه؟ شرط، شرط لصحة الصلاة. والركوع ايه؟ ركن. والخشوع ما بين هذا وذاك. الخشوع يبقى واجب عليك، فرض عليك، ركن من اركان الصلاة، يبطل عبادتك لانك لم تستوفي ركنها الركين. فلسنا نريد صلاة على وفق المنظومات الفقهية، فيها كذا وكذا، بيرفع ايديه كذا، بينزل ايديه كذا، بيقرأ قرآن كذا، بيركع مقدار كم من التسبيحات، بيعمل، ليس هذا فحسب. ده مطلوب طبعا ان تأتي بالصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: صلوا كما رأيتموني يصلي. لكن هنا الحديث يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. هذه الصلاة هي التي تكون أثرها عظيم في حياتك، هذه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. دي يا شباب اللي هتقفل عليك باب الشهوات، دي يا أخوات اللي هتبلغكم الدرجات، تنهى عن الفحشاء وعن المنكر. هو ده المعنى. إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. يبقى خمس صلوات لو تحقق فيهم المعاني دي والإنسان مننا اجتنب تلك الموبقات فإنه قد بشر، لأن الرصيد هيبقى صفر. يبقى رصيد صفر من السيئات، يبقى على مظنة بلوغ الدرجات. وفي النسائي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. مثل المجاهد كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبين لنا عظم قدر الجهاد في سبيل الله، فقال لنا: ده اللي هيجاهد في سبيل الله وحيخلص هيبلغ اعلى درجة ممكن تتصوروها. يبقى عامل زي الصائم القائم. ولم يكتفي بذلك، فجعل الخشوع عمل مستقل، فقال: الخاشع الراكع الساجد. واخدين بالكم؟ قائم يبقى القيام بين يدي رب العالمين، وخشوع يبقى ركن اخر، وركوع وسجود يبقى الصلاة التي تقبل أو تكون سببا في بلوغ الدرجة عند الله اللي بيتحقق فيها المعاني دي. قيام بخشوع، ركوع بخشوع، سجود بخشوع، هذا هو الذي يبلغ. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا عارف أنتوا بتعملوا إيه من ورايا، ربنا سبحانه وتعالى بيطلعني على أحوالكم، فيقول لهم إيه؟ ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. ما قالش لا يخفى علي ركوعكم وقراءتكم أو فعالكم أو كذا. الصحابة كانوا يقفون ويحققون معاني الصلاة في تلك العبادة العظيمة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطينا الدرس العملي في الخشوع، حين يخبر علي رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة، يعني في دعاء الاستفتاح، يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، قولوا أمين لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، أي أتابع أمرك بعد متابعة، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم أن يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. كان إذا صلى رؤي عليه ذلك. يخبر ابن عباس عن صفة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يريد صلاة الاستسقاء كيف يقف، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، يعني يلبس حلة ليست بالفاخرة وإنما يلبس لباسا رس الهيئة يظهر عليه أثر الافتقار فيه، خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه. ابن عباس رأى أن الناس خالفت هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم النبي ما كانش بيخطب خطبة عصماء فيها وفيها من الملح والفوائد وكذا، بل كان في هذه الخطبة إذا خطب يظهر أثر خشوعه وتذلله، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير طيلة هذه الخطبة. ثم صلى ركعتين كما يصلى في العيد، صنع ذلك صلى الله عليه وسلم بمنتهى التواضع والخشوع والذل والانكسار والافتقار لله. ويخبر عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، والحديث رواه أبو داود واللفظ له، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي وينال من ربه هذه المنن، فيخشع القلب وتبكي العين ويتلهف القلب ويشتاق، فيجمع على النبي صلى الله عليه وسلم بين بكاء الخوف والخشية من الله وبكاء الشوق والمحبة لله. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن نكون. فالخشوع كما يقول علي، الخشوع في القلب، أن تلين كنفك للرجل المسلم تتواضع مع الناس، وألا تلتفت في الصلاة، تقف بين يدي الله تبارك وتعالى وأنت محقق لهذا الإحساس والشعور. في كتاب الدر المنثور عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا تلا هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. مش آن الأوان بقى إن احنا نتعلم درس الخشوع ده، مش آن الأوان بقى إن احنا نحس ونشعر بما اقترفت أيدينا فنذل وننكسر، مش آن الأوان بقى إن انت تاخد القرار، مش آن الأوان بقى إنك تتغير، مش آن الأوان بقى إن انت تعهد ربنا عهد صدق وإخلاص بأن تتوبي لله حق التوبة وتصححي من أعمالك وتراقبي ربك في أوقاتك وما تضيعيش وقتك وما تضيعيش حالك. مش آن الأوان أن تخشع القلوب لذكر الله؟ فكان ابن عمر كلما قرأ هذه الآية يقول: بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب. نعم، نحتاج أن نعي خطورة هذا الموضوع. ومستقل ومستكثر وسابق بالخيرات ومقتصد وناج مخدوش، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل الصراط: وأناس يمرون في لمح البصر كالضوء الخاطف. فممن ستكون وممن ستكونين انت؟ هنوصل بقى، كفاية كده تهاون وتقاعس وتكاسل ورغبات وشهوات وانشغال عن الله. يا جماعة، بالله عليكم، اول واجب عملك استحي ان يراك الله مشغولا بغيره. عايزين وقفة الحياء لعلها تبعث على الخشوع وعلى الذل. الوقفة وقفة حياء. اتنين، وقفة قرارات. ناوي على ايه؟ عايزك تصوم صيام كبير وكثير ان كنت مستطيعا، صم واستكثر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. هتقرا قد ايه؟ هتختم كم ختمه للشحن؟ هتشحن البطاريه الايمانيه والطاقه بتاعتك هتبلغ قد ايه في الوقت ده؟ لو ما شحنتش مش هتلاقي والله، مش هتحس والله، مش هتبلغ والله. بالله لا تجعلوا أنفسكم تحت هذا التهديد والإنذار والوعيد الشديد فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ما تنفعوش. لو شوفوا ما يقولش كره الله إيه انبعاثهم. عارف يعني انبعاثهم؟ يعني انت لو قاعد دلوقتي قدامي قاعد على كرسي يدوبك بس حركت صدرك كده الأعلى، يعني لسه رجلك ما استويتش قائما ولا حتى اتحركت حركة، يدوبك بس رفعت نفسك شوية، هو ده الانبعاث. حتى مجرد بس الخطوة اليسيرة دي ربنا كرهها منه. خاف وخافي، خافي من البعاد. مش ناقصين اكتر من كده. انا اخترت اليوم ان احنا نتكلم عن الخشوع لانه معنى عالي يمكن يرقق قلب غافل، يمكن تحس، يمكن تشعر، يمكن تعظم وتحب وتتودد وتلحق. قد انذرتكم ووعظتكم واقمت الحج على نفسي وانفسكم، فهل من معتذر؟ فهل من مشمر؟ فهل من قائل وعامل؟ بطلنا كلام، الزمان زمان افعال. هل من قائل وعامل؟ الان الان لنرينا الله ما نصنع. هذا بينك وبين نفسك، اختر ما شئت حتى لا تضيع منك الغنيمة وحينها ولا تحين من دم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا، وأن يجعل في هذه الكلمات موعظة لقلوب غافلات، وأن ينفعني بها وإياكم، ويرفعني بها وإياكم الدرجات. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.